بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. للنساء أيضا دور, وهناك من النساء من هن خير من كثير من الرجال. وشخصيتنا في هذه الحلقة امرأة كانت نصف الإسلام وأول من نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجت رسول الله بعد أن رأت منه عجبا قبل البعثة. أرسلته في قافلة كانت تاجرة وثرية وعندها مال, وكان عندها غلام اسمه ميسرة. أرسلت ميسرة مع رسول الله في تجارة إلى الشام, لأن الصادق الأمين ما تجد أفضل منه مؤتمنا على مالها. فأرسلته إلى الشام في تجارة لها, وكان ميسرة في الطريق يراقبه. أمره عجب, كان إذا جلس في وقت حار وجو حار في مكان تأتي الغيوم تظلله, يا الله ما خبر هذا الرجل. كان ميسرة يراقبه, شنو هذا اللي الغيم يلحقه والملائكة تظلله. وصل إلى مكان ونزل تحت شجرة, جلس عند شجرة, فجاء راهب يسأل فوجد ميسرة. قال من هذا؟ قال محمد بن عبد الله. من أين؟ قال من مكة. قال لما تسأل؟ قال لم يجلس عند هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. الراهب يدري أن هذه الشجرة ما جلس عندها إلا نبي. قال له شأن هذا الرجل وهذا الفتى وهذا الشاب. وتعجب ميسرة من أمور كثيرة حصلت في الطريق. فلما رجع ذهب إلى خديجة يخبرها بالخبر, كان من شأنه كذا ومن شأنه كذا ومن شأنه كذا. خديجة أعجبت بهذا الرجل, وكانت أكبر منه سنا, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغر منها سنا. فأرسلت ميسرة إلى رسول الله أعرض عليه أن يتزوجها. ففرح الرسول وذهب إلى أعمامه يستشيرهم, هل أتزوج خديجة أو لا؟ وكان عليه الصلاة والسلام مؤدبا محترما ويحبه كل أعمامه, فجلس عند أعمامه يسألهم يريد الزواج من خديجة. ففرح أعمامه لأنها سيدة من في قومها ولها مكانة وشرف. فذهب أعمامه إلى بيت خديجة يطلبونها لابنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلت الزيجة, ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أول زوجة له, إنها خديجة بنت خويلد. خديجة رضي الله عنها وأرضاها مشت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات تعينه ويعينها, أفضل زوجين, ورزق منها أولاد وبنات. كل أولاد وبنات أغلبهم من خديجة وماريا القبطية, أغلبهم كرقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة, كلهم والطيب والطاهر والقاسم كلهم من خديجة رضي الله عنها. فهي أم أولاده, رزق بالأولاد ومات منهم من مات وهو صغير. حتى جاء يوم البعثة, الرسول وين؟ في الغار يتعبد, وخديجة تساعده توصل للطعام وتعينه, يتعبد الله قبل البعثة وخديجة تعينه رضي الله عنها. في يوم من الأيام جاءه من غطه في الغار, ففزع النبي يضمه ضمة, قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ. فإذا به يقرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسرع خائفا إلى من؟ إلى خديجة. فدخل عليها وهو يرتجف, قال زملوني زملوني, دثروني دثروني. قالت ما الخبر؟ فغطته خديجة وآنسته خديجة, فقال لها الخبر. فقالت والله يا محمد, والله لن يخزيك الله أبدا, إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق, والله لا يخزيك الله أبدا. تهدئ النبي صلى الله عليه وسلم, شوف العاقلة, شوف الذكية, شوف الإنسان التقية. إلى الآن ما في شيء اسمه, ما علمت بالإسلام ولا علمت بالدين, حتى الرسول مو عارف شو اللي جاء. فإذا به يقول لها في يوم من الأيام, قال إني أراه, يشوف جبريل عليه الصلاة والسلام وهو عند خديجة. فقالت له ما الذي ترى؟ قال إني أراه, أرى الذي جاءني, أراه في البيت الآن. وخديجة ما تشوفه. فقالت له تراه الآن؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حضنها, على, على, على رجلها. قال إني أراه. قالت ما الذي ترى؟ قال أراه. فإذا بخديجة قالت الآن ترى؟ قال نعم أراه. فإذا بها تنزع الخمار عن رأسها، فقالت له تراه الآن؟ قال لا، لقد غاب عني. قالت ما ذاك بشيطان؟ هذا ليس شيطان، الشيطان لن يخرج لأجل الحجاب الذي ينزع، إنه ملك. انظروا لعقل خديجة، الله أكبر، شوفوا الذكاء، من يفكر بهاللحظة يسوي نفس فعلها؟ لا، خديجة العاقلة الذكية أخذت رسول الله إلى من؟ إلى ابن عم لها، ورقة بن نوفل، أدخلته على ورقة بن نوفل، وكان كبير بالسن، رجل عمي ضرير كبير، وكان من أهل الكتاب الذين بقوا عند علم من الكتاب، فأدخله، أدخلت النبي عليه، قالت يا ورقة اسمع من ابن أخيك، اسمع شو يقول لك. فقال له قص علي الخبر، فقص علي الحادثة. فقال ورقة يا ابن أخي ذلك هو الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الملك الذي نزل على موسى نفسه. قال أبشر يا ابن أخي. قال وأخذ يبشره، ثم قال له يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت شاب، أنا حين كبرت خلاص. قال لما؟ قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال ولما؟ أو مخرجيهم أعمامي وهلي وجماعتي يطردوني؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أول من أسلم للنبي خديجة، وعانته بمالها، كل مالها في سبيل الله عز وجل، وكانت ثرية تاجرة. لما أدخل النبي في الحصار، حصار الشعب، كانت تقدر خديجة، ما أدش وياهم، مو محتاجة خديجة، عندها ثراء وعندها أموال، ليش أدش ويا الفقراء والمساكين؟ دخلت معهم لتحتسب الأجر عند الله عز وجل. إنها من؟ إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. يوم من الأيام كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقرأه الوحي، فقال له يا رسول الله خديجة قادمة الآن بيدها إناء من لبن، الحين راح أدش عليك وبيدها إناء، أقرئها مني السلام وأقرئها السلام من ربها، ترى الله يسلم على خديجة، الله أكبر، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني من لؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب ولا نصب. فلما دخلت خديجة بيدها الإناء، قال إن ربك يقرئك السلام. قالت شوفوا الذكية، ما قالت وعليه السلام، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام. ثم قال وجبريل يقرئك السلام، قالت فعليه السلام ورحمة الله، ردت على جبريل السلام. ثم بشرها النبي ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. إنها من؟ إنها خديجة رضي الله عنها. لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما جلست، بل اجتهدت أكثر في قيام الليل، اجتهدت أكثر في العبادة، اجتهدت أكثر في البذل في سبيل الله. حق لخديجة أن تبشر بالجنة، لما؟ لأنها التقية النقية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. خديجة رضي الله عنها من شدة إيمانها وعبادتها وحب النبي لها ما تزوج عليها، ترى لأن ملأت كل حياتها عليها، لكنها ماتت في السنة التي مات فيها عمه أبو طالب نصيره الذي كان يقف مع عمه، وماتت زوجته خديجة. تخيلوا عمه وزوجته يموتون في نفس السنة، ولهذا سمي ذلك العام بعام الحزن، أكثر عام حزن فيه النبي ذلك العام. مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة، فظل وحيدا، عمه الذي كفله ونصره، وزوجته التي آمنت به ونصرته بمالها ووقتها وحياتها كلها من أول يوم لآخر يوم. ماتت خديجة، ما نسيها النبي لآخر حياته، حتى صحباتها، عائشة تقول حتى صحباتها ما كان ينساهم، كان يرسل لهم الشياه والأموال والطعام، كان ما يتركهم. تقول لعائشة ليش؟ يقول إنها خديجة يا عائشة، إنها خديجة كان يحبها حبا عظيما. يوم من الأيام في معركة بدر جاءت امرأة من المشركين تفدي زوجها مأسور، فجاءت تفدي زوجها بأموال، قالت يا محمد ما عندي إلا هذا، أفدي زوجي. فقال النبي أعطوها زوجها، فبكى. قالوا لم تبكي يا رسول الله؟ قال تذكرت خديجة، شلون واست خديجة بمالها وفعلت كل شيء، كل حياته كان يتذكر من خديجة رضي الله عنها. سألت عائشة ليش يا رسول الله كل هذا لخديجة؟ قال يا عائشة إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، إنهن زوجات النبي اللواتي قال الله فيهن يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني الله يقول ترى أنتم غير، النساء غير وأنتن غير. إنها خديجة رضي الله عنها المبشرة بالجنة، يقول النبي سيدات النساء أربع، سيدات نساء العالمين أربع: زوجة فرعون وماشطة ابنته، سيدة فرعون وماشطة أو مريم وزوجة فرعون ومريم وفاطمة ابنته وخديجة بنت خويلد، أربع نساء هن سيدات نساء العالمين. شخصيتنا القادمة شخصية حقا فريدة، شخصية عظيمة، كنوا على موعد معنا. إنها امرأة قيل أنها أفضل امرأة على الإطلاق. من هذه المرأة ومن هذه الفتاة التي هي سيدة نساء العالمين ولا فخر؟ هي بنت النبي، ما اسمها؟ هي بضعة منه، ما اسمها؟ أشد الناس شبها برسول الله، ما اسمها؟ أم سيدة شباب أهل الجنة، من هي؟ إنها شخصيتنا في الحلقة القادمة. نحن على موعد وإياكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية لجنة تعريف الإسلام.